بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: احذر أن يكون قصدك من عبادتك رغبتك في فضله أو رهبتك من عقوبته، فتنزل من مراتب المقربين الذين لم يريدوا إلا وجهه، بل اعبده به وله. هذه الحكمة تبين مرتبة من مراتب الإخلاص، الإخلاص العالي، التجرد من الأغراض في التعامل مع الله تعالى، وهي تبين ما يطلق عليه عبودية الأحرار، ما أطلق عليه الإمام علي عبودية الأحرار في مقابل عبودية العبيد وعبودية التجار. فعبودية التجار هي المرتبطة بالأغراض، يقول: يا ربي أنا أعبدك، أنا أصلي، أنا أصوم، أنا أؤدي الطاعات التي كلفتني بها، لكن بشرط أن تعوضني بدلها حسنات، طبعا وتلك الحسنات هي العملة الصعبة التي تنال بها قصور الجنة وأنهارها ونعيمها الدائم، كما ينال بها كذلك فضل الله تعالى العاجل في الدنيا. وعبودية العبيد، وهي التي تقول: نعم سنؤدي كل التكاليف، ولكن بشرط أن نأمن من العقوبة والعذاب سواء في الدنيا أو في الآخرة. في مقابل هاتين العبوديتين، عبودية الأحرار التي يقول أصحابها: يا رب نحن نعبدك بك، أنت الذي وفقتنا لهذه العبودية، ولك لا نريد إلا وجهك، لا نريد منك إلا أنت، نريدك أنت، نعبدك لأنك أهل للعبادة، حتى لو لم تخلق جنة ولا نارا فنحن نعبدك، حتى لو لم تكافئنا على عبادتنا فنحن نعبدك، حتى لو عاقبتنا فنحن وأمرتنا بأن نعبدك فنحن نعبدك، نعبدك لذاتك لأنك أهل للعبادة. أنت عظيم، أنت رحيم، أنت كريم، أنت لطيف، أنت كل الكمالات لك، فلذلك يا ربي تستحق العبادة. عبادتنا لك نفسها أجر، لمجرد ذكرنا لك أجر عوض. نحن ننظر إلى أنك أتحت لنا هذه الفرصة لنعبدك، لنتحدث معك، لنذكرك، وهذا وحده فضل، وحده فضل عظيم، فكيف نطلب منك أن تزيدنا فضلا آخر؟ يعني هذا مثل ما يقول ملك من الملوك مثلا يأتي بشخص ويقربه إليه ويأذن له في الحديث معه، فيقول العبد، ذلك العبد يقول: أنا أتيت إليك وحدثتك فأعطني العوض. فيقول له ذلك الملك: أليس جلوسك معي، أليس حديثك معي، أليس حديثي معك يعني هو نفسه عوض؟ فيقول: لا، أنا أريد عوضا آخر. فهذا مع أساء الأدب مع الملك. الأصل أن يقول له: لا يا أيها الملك، يعني حتى لو أعطيتني فأنا أعتبر حديثي معك أعظم عوض، فرصتك التي أتحتها لي بأن أذنت لي في أن أجلس في حضرتك هذه أعظم عوض. وطبعا الملك الكريم طبعا هو لا يكتفي بذلك، بل يزيده، سيعطي هذا الشخص. يعني عندما نقول أن الأحرار يعبدون الله لذات الله، لا يقصدون شيئا، لا يقصدون دنيا ولا يقصدون آخرة، هنا طبعا هذا لا يعني أنهم لا يعطون، بل يعطون بأعظم مما يعطى الآخر، لأنهم يقولون: يا رب نحن نعبدك لأجلك يا رب، وأنت عندما تعطينا ذلك الفضل فذلك فضل آخر، يعني عبوديتك فضل لنا، وتقريبك لنا فضل لنا، وجلوسنا معك فضل لنا، وذكرنا لك فضل لنا، والجنة فضل آخر، ليس هو جزاء، لأن الجزاء لا ينال على الجزاء، الجزاء ينال على التكليف. عندما أتعب مثلا في عمل لا أرغب فيه ويكون مرهقا لي، يكون حينها أطلب الجزاء. لكن عندما يكون العمل نفسه جزاء، الطاعة نفسها جزاء، الذكر نفسه جزاء، فيكون ذلك يعني هذه العبودية الحقيقية. وقلنا نجرب هذا من أنفسنا في واقعنا. عندما شخص مثلا تستضيفه فتقول له: لماذا أتيت؟ يقول لك مثلا: أتيت لأجل الطعام، طعامك لذيذ فأتيت لأجل الطعام. فهنا طبعا ما احترامك له إلا أنه ينزل من عينك. كيف يعني أنت ألم تأتي لأجلي أنا، لأجلي أن تستمع إلى حديثي، إلى أن تشتاق يعني لأن نلتقي مع بعض نتحدث؟ لا، يقول لك أنا لأجل الطعام. فلذلك بمجرد أن يتناول الطعام يذهب وكأنه يعني لم يحصل شيء. طبعا هذا ما ربما تحترمه، ولكن عندما يأتيك شخص آخر ويقول أنا لا يهمني، بمجرد جلوسي معك يكفيني، لا يهمني أن تحضر الطعام أو لا تحضر الطعام، أنا يهمني جلوسك معي هو الطعام، جلوسك معي وتشريفك لي بالحديث إلي هو النعمة، هو الهدية الكبرى. إذن هذا الأمر حتى في حياتنا، نحن عندما مثلا نتهادى فيما بيننا، فالبعض مثلا تهديه هدية بسيطة جدا فيفرح فرحا شديدا ويقول لك يعني هذا الشخص يقول أنا فرح لأنك تذكرتني، فرح لأنك جعلتني في ذهنك وقدمت لي، لا يهمني بكم تكون هذه الهدية. وشخص آخر بمجرد أن تعطيه الهدية يفتحها ثم ينظر بكم اشتريتها كذا، فإن رآها ثمينة فرح، وإن لم يرها ثمينة ربما لم. فهنا طبعا نفرق بين الشخصين. ولذلك هنا قلنا هذه المرتبة مرتبة المقربين، لا يعني ذلك أن أولئك يعني ليسوا، لا، هم تخلصوا من الرياء الذي هو أن يريدوا بأعمالهم الخلق، ولكنهم لم يتخلصوا من حظوظ أنفسهم، يعني طالبوا الله تعالى بحظوظ أنفسهم، وهذا نزول، هذه مرتبة دنيا. ولذلك أولئك كوفئوا بالقرب من الله، قيل يعني قالوا بما أنهم قالوا يا ربي نحن نريدك أنت، فقربوا إلى الله، الله تعالى أحبهم، وفي نفس الوقت نعيمهم سيكون أعظم بأكثر بكثير، لأن هؤلاء يعطون بحسب فضل الله تعالى، لا بحسب فضل الله تعالى لا حدود له، لا بحسب حاجته. ولهذا يعني بعض الأذكياء عندما خاطب ملك قال له الملك ماذا تريد أن أعطيك، هل بحسبك أم بحسبي؟ فقال له ذلك الشاعر بل بحسبك أنت، يعني حسبي أنا سأكون محدودا جدا. وقال آخر أذكى منه قال له لا أستطيع أنت أيها الملك بحسبك، لأنك كريم جدا وحسبك يعني ستعطيني كل شيء، ولذلك سأطلب أنا ما تطمد. إذن هنا طبعا الغرض من هذه الحكمة أن ترفع همة المريد إلى أن يطلب الله تعالى، ويعلم أنه عندما يطلب الله، الله تعالى لا يخيبه، الله تعالى كريم رحيم، ولذلك ذلك الفضل شيء بديهي من دون أن يطلبه. وطبعا هنا نفرق بين الطمع في فضل الله وبين قصد أن نقصد بالعمل فضل ذلك الفضل، يعني أن يكون قصدنا هو الله تعالى، الله تعالى أمرنا بالصلاة نصلي، يقول يا رب نصلي سواء جازيتنا أو لم تجازنا، وبين أن يكون نطمع في فضل الله، يعني نشتاق مثلا إلى الجنة، نشتاق إلى أن نكون في رحمة الله، طبعا هذا لا حرج فيه، وهذا ليس دليلا على القصور أو النقص. لماذا؟ لأن الجنة هي محل أيضا لذكر الله، ليس فقط الجنة هي محل للمتع الحسية، بل هي كذلك محل للمتع الروحية، محل القرب من الله، محل ملاقاة الصالحين إلى آخره، فيكون ذلك هكذا، يعني يشعر بهذا المعنى، يشعر بأنه يعني يربطه بهذا الأمر، لا يربط الجنة فقط كما يذكر البعض القصور وكذا وإلى آخره. فطبعا هذه نعم مع كونها شيء طبيعي يعني شيء فطري عادي، ولكن عندما يربطها كذلك باتصال بالله، يقول أهل الجنة أهل رضوان الله، أهل الجنة يعني في تواصل دائم مع الله، تكشف لهم الحجب وتنار لهم السبل. فطبعا هنا تكون الجنة، يعني شعورهم بالجنة أعظم بكثير. قلت هذا لا يعني، يعني طبعا عندما نذكر طعام الجنة وشرابها وغيرها، طبعا هذا لا شيء طبيعي، شيء بديهي، وحتى لو اشتاق له الشخص لا حرج عليه، عندما يذكر نعيم الجنة لا حرج عليه. قلنا نفرق بين الطمع في فضل الله وبين الشوق لنعيم الله وبين أن نعبد الله لأجل ذلك الأمر، يعني نعبد الله ونطلب العوض، لأن هذا السوء أدم مع الله. طبعا قلنا هذا الشخص تخلص من الرياء ولكنه لم يتخلص من حظوظ نفسه، ولهذا ورد في الحديث أن رحم الله فلان، يعني مستؤدري اسم الصحابي، لو لم يخف الله لم يعصي، يعني هو يعني لم يعصي الله تعالى ليس بناء على كونه يخاف العقوبة، ولكن بناء على تعظيمه لله تعالى. لنفرض مثلا أستاذ يقول لطلبته مثلا افعلوا كذا، ولم يعطهم، طبعا لا أفعل هذا مع طلبتي، أقول لهم مثلا اكتبوا مقالا أو اكتبوا مثلا كذا من دون أن أعطيهم علامات، فأجد ربما يأتيني 2 أو 3 فقط يطبقون ما طلبت منه. لكن عندما أقول لهم من يكتب لي مقالا سأعطيه علامتين نقطتين مثلا، فكل الطلبة يأتون بكذا. إذن هنا نفرق، ذلك طالب أو طالبين هنا قليلين جدا. هؤلاء نظروا إلى أني عندما أطلب منهم تلك المقالات في الحقيقة أفيدهم ووجههم حتى يتكونوا، ولذلك نظروا إلى هذا الأمر من هذه الزاوية. ثم نظروا كذلك زاوية أخرى، قالوا هذا أستاذنا وبما أنه طلب منا هذا الطلب فنحن ننفذه، لكن آخرون طلبوا العوض، فلذلك عندما نقص العوض أو لما يذكر العوض قصروا في العمل. وهنا الفرق بين من ينتظر العوض وبين من يعتقد أن طاعته لله تعالى أعظم عوض، يعني هذا الأمر. وهنا تكون العبودية بكمالها وبتحققها الذي لا يمكن وصفه ولا التعبير عنه. ولذلك هذه الحكمة تعبر عن هذا المعنى وتقول للسالك احذر أن يكون قصدك من عبادتك رغبتك في فضله. طبعا التحذير هنا ليس تحذيرا كما قلنا بمعصية، يعني ليس معصية، التحذير أحيانا يكون من القصور، من منزلة الشخص يكون له منزلة فينزل منزلة أدنى منها. فهنا هذا طبعا تحذير للسالك، نحن لا نتحدث مع الأعوام، نتحدث مع شخص بلغ مرتبة يريد السير إلى الله. فلذلك كل هذه المعاني معاني رفيعة، وكما يقال حسنات الأبرار سيئات المقربين. العوام طبعا يكفي، العوام نذكر لهم ما يرتبط بقدراتهم، لكن نتحدث عن شخص يريد أن يسلك فنقول له كمال سيرك إلى الله بتجردك له. ولهذا الله تعالى عندما ذكر الذين أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصبر معهم قال يريدون وجهه، يريدون وجه، يعني هذا الوصف وصف عظيم جدا، وهذا معناه يعني لا يريدون لا دنيا ولا أخرى، يريدون وجهه فقط، ذاته، يريدون العبودية له. إذن هنا الشخص الذي ينزل من هذه المرتبة لا نقول له، طبعا تلك التعابير أن الشخص عاصي ليس عاصي، ولكن نزل من درجة عليا، أنه أراد من الله، الله أراد من الله يعني التعرف عليه، فهذا أعظم بكثير من الذي يريد العوض. وقلنا هذا في حياتنا نستعملها، شخص مثلا تصور تلتقي معه فيسأل عنك ويبحث عنك، ولكن شخص آخر بمجرد كذا ينظر إليك باعتبارك تمثل مصلحة من مصالحه، فهنا طبعا النفور ينفرون، عادة الناس ينفرون عندما يتصورون أن فلانا قصدهم لأجل مصلحة فقط وليس لأجل أنه يحبهم. فهنا كذلك يعني ولله المثل الأعلى، عندما نقول يا رب نحن أعبدك لمحبتنا لك، نقرأ القرآن الكريم لأنه كلامك، ونقرأ ونذكرك لأنه يذكرنا بك، ونمارس الطاعات لأنك أمرتنا بها، وبين شخص آخر يقول يا رب لأن لنا مصالح في ذلك، وهي الجنة وهي كذا وهي كذا. وقلنا هذا شيء بديهي، يعني الشخص الذي يريد الله فما عدا ذلك كله بديهي، يعني كل عن الجنة وغيرها هذه أشياء بديهية، يعني هذه أشياء مثل ما نفعل نحن عندما نأتي لشخص مثلا، شخص له مكانة وله كذا، فنقول نحن قصدناك أنت، فهو طبعا من تلقاء ذاته. بالعكس، أن هذا الشخص الذي نعامله بهذه المعاملة تكون مصالحنا عنده، أن يحقق مصالحنا بأفضل مما كنا نتصوره، بخلاف الذي يأتي لأجل المصالح ويكون يعني طالب عوض وليس طالب ذلك الأمر. والحمد لله رب العالمين.